قد لقن المغرور حجته، فهذا قول ضعيف ويوشك أن يكون ساقطا. هذا القول ضعيف جدا، لا يمكن أن يقال إن كرم الله وإن جميل ستر الله تبارك وتعالى هو الذي غر المغرورين. ما غرهم إلا الغرور بالله تبارك وتعالى، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى والمعصية وكثرة الذنوب، هذا هو الذي يغر الإنسان بالله. أيها الإخوة، يقول الإمام الجليل سفيان الثوري أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله وليس عالما بالله تبارك وتعالى، فهذا هو الفاجر فاجتنبوه. لو سألته عن حكم مسألة من المسائل يجيب وربما يفيض ويأتيك بالأدلة من كتاب ومن سنة، ولكنه يقع في حدود الله، ينتهك حرمات الله، لا يقيم لأمر الله ولا لنهيه تعظيما ولا توقيرا ولا احتراما، هذا هو الفاجر العالم الفاجر والعياذ بالله. وهو في حقيقته جاهل، ليس عالما، هذا في حقيقته جاهل، وسيأتي بيانه بعيد قليل إن شاء الله تعالى. عالم بأمر الله وليس عالما بالله، فهذا هو الفاجر فاجتنبوه. وعالم بالله ولكنه ليس عالما بأمر الله، فهذا ناقص وينبغي أن يكمل، عالم ناقص. وعالم بأمر الله تبارك وتعالى، عالم بالله تبارك وتعالى، فهذا الكامل فاتبعوه. اللهم اجعلنا منهم وسيرنا في طريقهم وخذ بنواصينا إلى الخير يا رب العالمين. وأما أيها الإخوة، أن الأول جاهل وهو فاجر والعياذ بالله في نفس الوقت، فمصداق ما في قوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ومعنى هذه الآية أيها الإخوة الأفاضل، معنى الذين يعملون السوء بجهالة، أن كل من عمل سوءا جاهلا كان أو عالما بحرمته، عامدا قاصدا أو خاطئا ناسيا، فهو جاهل. كل من عمل سوءا فهو جاهل. قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله تعالى عليه التابعي الجليل: اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فرأوا أن كل ما عصي به الله جهالة. هذا رأي كل الصحابة، مسألة إجماعية. اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فرأوا أن كل ما عصي به الله جهالة، عن عمد وعن غير عمد، عن علم وعن جهل، جهالة. قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أبيه وأرضاه، قال: يعملون السوء بجهالة، من عمل سوءا فهو جاهل ومن جهالته عمله السوء، جاهل حتى لو كان عالما. هذا مقياس قرآني أيها الإخوة. كثير من الناس في وهل وفي ذهول وفي غفلة وفي جهل منه وعنه، ينبغي أن نوكده في حياتنا وفي فهومنا جيدا أيها الإخوة. لو كان عالم نجلس في سيارة مثلا وتأمل محاسن امرأة تعبر الطريق، والسائق الذي يسوق بمرتبة المساعد أو الخادم، حتى السائق الذي يسوق السيارة بهذا العالم الجليل وهذا الفقيه الكبير غض بصره عما حرم الله، السائق عالم، وهذا العالم الذي نسميه عالما هو جاهل في هذا الفعل، هو جاهل، لقد جهل على نفسه وجهل قدر ربه، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فقد ارتكب خيانة. وكان سائقه المتواضع المسكين أمينا على أوامر الله، على حدود الله، على حرمات الله، هذا عالم في هذه النقطة من هذه الحيثية، هذا عالم، وهذا جاهل، ولن يفيده لن يجديه علمه في هذه النقطة عند الله شيئا، بالعكس هو يستكثر من حجج الله عليه. كان أحد التابعين يأتي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين كثيرا، يتزود من علمها ويأخذ من فقهها ويقبس من أنوارها، حتى قالت له يوما: يا بني، أو تعمل بكل ما تأخذ مني من العلم؟ قال: كلا يا أمة. قالت: رحمك الله، فلما تستكثر من حجج الله عليك وعلينا. الله أكبر. روى الإمام الدارمي في سننه عن أبي عائشة وهو أيضا من تلاميذ أمنا عائشة، ولذلك كنية أو كنية بأبي عائشة. مسروق ابن الأجدع الهمداني رضي الله عنه وأرضاه من سادات التابعين. روى الدارمي في سننه عن أبي عائشة مسروق ابن الأجدع أنه قال: كفى بالمرء علما خشيته الله تبارك وتعالى. من خاف الله فهو العالم، ومن لم يخف الله فهو الجاهل، وإن بلغ في العلم ما بلغ في نظر العباد. كفى بالمرء علما خشيته الله، وكفى بالمرء جهلا إعجابه بعلمه. إعجابه بعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا. اللهم آمين. إذن الأول أيها الإخوة هو الجاهل وهو الفاجر، والثاني ناقص، والثالث كامل. في الحقيقة يا إخواني، الذي أوحى إلي بموضوع هذه الخطبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني به أولا وينفعكم به ثانيا، هو سؤال وقع لي من سيدة طيبة أحسبها مباركة إن شاء الله. قالت: لما يقصر بعض المسلمين، لا نريد أن نقول كثير من المسلمين، في الصلوات وبالذات في صلاة الفجر؟ قالت: أحس وأستشعر أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يفرطون في هذه الصلاة. قلت لها: يمكن أن يجاب بجواب طويل، ولكنني سأجيبك بكلمة واحدة. يقصر في الصلاة وفي الفرائض، وتنتهك المحارم، ولا يقام لأمر الله ولا لنهيه وزن، ولا يقدر له قدر لكلمة واحدة، لأننا مقصرون في معرفة الله. نعرف الأمر ولا نعرف الآمر، نعرف الأمر ولا نعرف الآمر. ثم قلت: سأجعل من هذه القضية موضوع خطبة جمعية إن شاء الله تبارك وتعالى. قالت وهي سيدة مباركة: قد وقع لي شيء قريب من هذا، وهو الذي قادني، تقول بارك الله فيها وزودها التقوى، تقول هذا الأمر هو الذي قادني إلى المحافظة على صلواتي وبالذات صلاة الفجر منذ سنين بحمد الله فلا أفرط فيها. قلت: ما هو؟ قالت: كنت قبل سنين أو سنوات لا أداوم على صلاة الفجر في وقتها، أصليها في أحيان كثيرة حين تشرق الشمس، حين أقوم من النوم للأسف الشديد، كأغلبية المفرطين المسلمين الجهلة الذين ظلموا ويظلمون أنفسهم بالتفريط في جنب الله. قالت: فاستيقظت ذات صباح أو ذات فجر، والجو قارص زمهرير، برد شديد، فنظرت من النافذة فإذا بعجوز نمساوية كبيرة ضعيفة واهنة تجر كلبها، أكرمكم الله وأعزكم، تجر كلبها. قالت: فقلت في نفسي: الله تجلى على قلبها، الله تجلى على قلب هذه العبد، هذه الأمة الصالحة. قالت: قلت في قلبي وفي نفسي: الله أكبر، هذه تخرج وتقوم في هذا الوقت وهي عجوز كبيرة كافرة لكلبها، أفلا أقوم أنا لرب العالمين؟ ولم أترك قالت القيام لصلاة الصبح في وقتها الحمد لله منذ سنين. قلت: لقد عرفت الله هنا، من هذه الحيثية أنت عرفت الله، بدأت تعرف الله. يا أحبابي يا إخوتا، ليس يكفي أن نقول إننا نؤمن بالله، إننا نعرف الله. بأي معنى نؤمن بالله؟ بأي معنى وعلى أي وجه نعرف الله؟ المعرفة معرفتان: معرفة إيمان ومعرفة إيقان، معرفة إقرار ومعرفة من نوع آخر. معرفة الإيمان هي معرفة الإقرار، أن تقر أيها المؤمن أو أيتها المؤمنة بأن لا إله إلا الله، وأنه موجود، وأنه واحد، وأنه أحد، وقد تقر أيضا له بمجمل أسمائه وصفاته، وتسلم بتفاصيل أسماء والصفات. لكن ما مدى فهمك، ما مدى دركك، ما مدى تعمقك لمعاني هذه الأسماء والصفات؟ هل تعيشها؟ هل لك أحوال؟ هل لك أذواق؟ هل لك مواجيد؟ هل لك خبرة إيمانية شخصية؟ هل لك حالات تتفرد بها مع الله تبارك وتعالى؟ هل تستطيع أن تخوض وأن تفيض كثيرا في اسم من أسماء الله لأن لك تجارب مخصوصة مع هذا الاسم، أم أنك تردد الكلام مجرد ترداد لا أقل ولا أكثر؟ إذا كان مجرد ترداد، هذه معرفة إقرار يشترك فيها العاصي أيها الإخوة والطائع، الفاجر والبر، الفاسق والمحب، الكل يشترك فيها معرفة إقرار. وما لا ينال إلا بالذوق، لا يكيف لا بكلام ولا بكتاب، ما لا ينال إلا بالذوق أيها الإخوة، لا يكيف لا بكلام ولا بكتاب، مهما تكلمنا مهما كتبنا مهما سمعنا مهما قرأنا هذا لا يفيدنا كثيرا، لن يفيدنا كثيرا. كما قال الأول: لو كلت ألفي رطل خمر لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشربي. لو كلت ألفي رطل خمر، أنت تكيل لكن لا تشرب، لا يمكن أن تصير نشوانا. وكذلكم لو سمعت ألف خطبة عن معرفة الله وقرأت ألف مجلد في معرفة الله لن تصير من العارفين بالله، ولن تقدر الله حق قدره حتى تجرب، حتى تعيش، حتى تذوق. لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشربي، هذه هي المسألة أيها الإخوة، لابد أن نجرب. إذن ما هي المعرفة الأخرى؟ ما هو هذا النوع الثاني من المعرفة؟ معرفة الإيقان. معرفة الإيقان يا إخواني هي المعرفة التي تجعل العبد أقرب إلى الله ومن الله، أعظم حياء من الله، أشد خشية لله، أرجى لله، أخوف من الله، أكثر اعتمادا واتكالا واستغاثة واستعانة واستمدادا واستمطارا واستهداء ولجأ ورجوعا وإنابة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي المعرفة، هذه المعرفة الحقيقية التي تميز بها أسلافنا الصالحون رضوان الله تعالى عليهم، ونحن إلا من رحم الله وقليل ما هم خلو منها. نحن خلو من هذه المعرفة، إنها مجرد معرفة كلامية، معرفة إيمان، معرفة إقرار، لا معرفة إيقان وأحوال وأذواق ومواجيد أيها الإخوة. هذه هي المسألة. يقول الإمام الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة: وهذه المعرفة الثانية لها بابان وسيعان كبيران يعززانها ويؤكدانها. الباب الأول: التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، التفكر في آيات الله، في آيات الكتاب العزيز، قراءة القرآن بتدبر بتمهل لا نهذه هذا هكذا. كان أسلافنا ربما وقف الواحد منهم عند آية حتى ينفجر الفجر، ليلة كاملة يردد آية واحدة لا يبلغ منتهاها، وهو بالحري والله أعلم مع كل مرة يردد في هذه الآية ينكشف له شيء من معناها، شيء من أسرارها، فلا يشبع منها إلى آخر الليل. هذا باب من المعرفة الربانية أيها الإخوة. ومن هنا كان كما قال يحيى ابن معاذ الرازي رحمة الله تعالى عليه: كان يخرج الواحد منهم من هؤلاء العارفين حقا بالله من الدنيا لم يخض وطره من شيئين، من بكائه على نفسه ومن ثنائه على ربه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لأنهم عرفوا جلال الله، عرفوا عظمة الله تبارك وتعالى. سأل الحجاج ابن يوسف فاسق المسلمين القاتل المبير في عصره يحيى ابن يعمر الرجل الصالح النحوي المؤمن رحمة الله تعالى عليه، قال له: يا يحيى ما تقول في واسط لمدينة بناها الحجاج، مدينة واسط هو الذي بناها الحجاج، ما تقول في واسط؟ فقال: بنيتها من غير مالك، ليس من مالك ومال أبيك وأمك، بنيتها من غير مالك وأسكنتها غير أهلك، وغدا تسأل عنها. قال: ويحك، في تغيظ وغضب، ويحك، ما الذي جرأك علي أمام الناس الحجاج؟ قال: عهد الله وميثاقه الذي واثق به العلماء ألا يكتموا الناس حديثا. قال: أما خشيت سيف الحجاج؟ قال: لم تدع خشية الله بين جوانحي خشية لأحد. حجاج من وسيف من؟ إن الله عظيم أيها الإخوة في قلبه، مهما عظمت ربك استصغرت الخلق، مهما عظمت الخلق صار الله صغيرا في عينك. أستغفر الله العظيم، نعم صار صغيرا وأنت الصغير، صار ضئيلا وأنت الضئيل. ما قدر الله حق قدره، لقد ملأت خشية الله جوانحه فلم تبقي مكانا لخشية أحد. الإمام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن أبي ذئب عصري الإمام مالك، قال: الإمام أحمد كان أفضل من مالك، كان أقول بالحق من مالك. ما اجتمع الإمام مالك قدس الله سرهما والإمام ابن أبي ذئب في مجلس لخليفة إلا صدع ابن أبي ذئب بالحق ومالك ساكت. ومن هنا فضله أحمد على مالك، الإمام أحمد بن حنبل قال: أفضل من مالك. قالوا: ما خلف بعده مثله؟ قال: لا، لم يترك بعده مثله، لم يأتي بعد ابن أبي ذئب مثله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الذهبي: مع أن مالك أوسع دائرة في العلم والحديث والتنقيد على الرجال، لكن المسألة ليست فقط علم وحديث ورجال وأسانيد، المسألة الخشية، المعرفة والقول بالحق. لا تخاف إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تعمل إلا لله. حج المنصور يوما، أبو جعفر العباسي حج المنصور يوما بيت الله، زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما ووهابة وبرا، ومعه ابن أبي ذئب والإمام مالك رضوان الله تعالى على الجميع. فاستدعاهما يوما إلى دار ندوته لدى البيت، عند البيت الحرام العتيق، وسأله قال له: يا ابن أبي ذئب، ما تقول في الحسن ابن زيد ابن الحسن وهو والي المنصور على المدينة؟ قال: أشهد أنه يتحرى العدل، رجل طيب يتحرى العدل. قال: حسن، عجبه ذلك. فما تقول في؟ ابن أبي ذئب سكت. قال: ما تقول في؟ قال: ورب هذه البنية إنك لجائر. تسألني؟ لا أستطيع أن أكذب. الله أكبر، ورب هذه البنية إنك لجائر، ظالم، أنت من الظلمة. فقام الحاجب وأخذ بلحية الإمام: ويحك. فقال له المنصور: اتركه يا ابن اللخناء، سبه في أمه، اتركه يا ابن اللخناء. ونكس المنصور رأسه وأمر له ب300 دينار، لا ندري ماذا فعل بها. هكذا، لماذا؟ هذا لم يكن أيها الإخوة ليصدر منهم رياء ولا تسميعا بأنفسهم أبدا، ولا طلبا لمحمدة عند الناس أبدا، ولا يجرؤ عليه أحد، لا في القديم ولا في الحديث، إلا مجنون لا عقل له، أو رجل عاقل لا يخشى إلا الله ولا يخاف في الله لومة لائم، وهذا هو العارف الكامل. إما مجنون حياته لا قيمة لها ولا ينظر في الأدبار ولا في أعقاب الأمور، وإما عارف كامل من أولياء الله عرفنا الله عليه تبارك وتعالى، هذا هو. ولذلك لما استدعاه مرة والي المدينة وهو عم المنصور، أحد أعمام أبي جعفر المنصور، تكلم له ابن أبي ذئب بكلام أخشن له فيه، فقال له: يا شيخ، ما أراك إلا مرائيا، أنت ترائي حتى يقال رجل شجاع. قال: ماذا تقول؟ وأخذ عودا من الأرض، قال: أرائي من؟ والله للناس كلهم عندي أهون من هذا، وأنت معهم يعني، الناس كلهم أقل من عود صغير في نظري. عظم الله أيها الإخوة، فرأى الخلق صغارا، رأى كل شيء حقيرا صغيرا لا يسوى، لا يمكن أن يوزن، لا يمكن أن يكون له قدر. هذا هو أيها الإخوة. رجل آخر أيضا، حماد ابن سلمة رضي الله عنه وارضاه، الإمام النحوي صاحب التصانيف، المحدث الجليل، أثبت العلماء وأثبت المحدثين في ثابت البناني رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، إمام جليل، حماد ابن سلمة يقول: مقاتل ابن سليمان الخراساني، مقاتل ابن صالح عفوا الخراساني، كنت عند حماد زرته في بيته، فإذا هو يجلس على الأرض لا يوجد عنده فراش، وليس عنده إلا ما يسجد عليه ومطهرة يتوضأ منها فقط، هذا أثاث بيته. شيخ من مشايخ المسلمين، إمام من أئمة المهتدين، من حملة ألوية العلم والصلاح. قال: فبينا نحن كذلك إذ طرق الباب، فقال: يا صبي افتحي وانظري من. فقالت: يا سيدي، إنه رسول محمد ابن سليمان أمير البصرة. الشيخ كان بصريا، أمير البصرة. فقال: قولي له يدخل وحده ولا يدخل معه أحدا. فدخل، قال: ماذا تريد؟ قال: رسالة من الأمير. ففضها، فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الحمد والصلاة على رسول الله، صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل عافيته، قد وقعت مسألة فأتنا والسلام. فكتب إليه على ظهرها، ما عنده ورق، هو رجل من أعصر الناس، من أفقر الناس، من أعصر الأئمة، كتب على ظهرها: بسم الله بعد الحمد والصلاة على رسول الله، أما وأنت أيضا صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل عافيته، لقد أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا وإنما يؤتون. العالم لا يأتي إلى أحد، حتى الأمير، حتى الوزير، أين علماؤنا اليوم من هذه الجلالة، من هذا الاحتشام لمقام العلم والدين؟ العالم يكون عالما كبيرا في سمعته وفي شكله وفي زيه، يبذل ماء وجهه، يبذل علمه لأدنى الناس منزلة لسياسي حقير صغير، لماذا؟ لا ندري لماذا، طمعا في منصب، طمعا في مال، طمعا في برنامج تلفزيوني يظهرونه فيه، لا أدري لماذا. ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، لكنهم أهانوا العلم فأهانهم الله، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. قال له: نحن أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا إنما يؤتون، فإن كانت لك بنا حاجة فأتنا والسلام، ولا تأتنا إلا وحدك، فإنك إن تأتنا بخيرك ورجلك لا ننصح لك ولا ننصح لأنفسنا، والسلام عليكم. فلما بلغت الرسالة، الرجل أمير المدينة جاء على دبته وحده وطرق الباب استفتح ففتح له ودخل، جلس بين يدي الإمام مذعورا منذعرا خائفا، قال: يا شيخنا أسألك سؤالا بين يدي المسألة الأصلية. قال: تفضل. قال: مالي كلما جلست بين يديك اعترتني هيبة ورعدة، أرعت خوف عظيم. قال: نعم، هو يعلم الرجل الصالح أنه حماد بن سلمة الذي قال فيه الشيخ المحدث الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد الساعة تموت ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. كانت كل أوقاته معمورة بذكر الله، كل ساعات نهاره وليله هي لله وإلى آخرة، لا يستطيع أن يزيد المسكين، يعني يعمل حتى آخر جهده أو جهده، ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حي الله هذه النفوس الماجدة وهذه الأرواح المقدسة الطاهرة. قال حماد: نعم، قد حدثني ثابت البناني، وكما قلت لكم هو أثبت العلماء في ثابت كما يقول علماء الحديث. حدثني ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يقول: إن العالم إذا ابتغى بعلمه وجه الله هابه كل شيء، خضع له كل شيء، حتى الملوك، حتى الوزراء، حتى الكبراء، حتى البطشة، القتلة، الطواغيت، الكل هابه كل شيء. وإنه إذا ابتغى العلم ليكتنز به الكنوز هاب وخاف من كل شيء، يصبح عالما صعلوكا لا قدر له، لا منزلة له، لا رفعة له، لا إجلال له، لا هيبة له في نفوس أحد من الخلق، لا إله إلا الله. ومن هنا أيها الإخوة باب من أبواب معرفة الله ألا تعتز إلا بالله. سئل أحد الصالحين: كيف الطريق إلى الله؟ واحفظوا هذه الجملة فإنها غالية نفيسة. كيف الطريق إلى الله؟ قال: لو عرفته لعرفت الطريق إليه. تسأل كيف الطريق إلى الله؟ أنت تريد الآن شيخا صوفيا وتريد كتبا وفلسفات، لن يجديك نقيرا. عليك في البداية أن تعرف الله. وكيف تعرف الله تبارك وتعالى؟ اعرفه بأسمائه ونعوته. معرفة ذاته مستحيلة، معرفة ذاته مستحيلة. ما عرف الله حق المعرفة، معرفة ذات، إلا الله، ولا حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام. اعرفه بأسمائه ونعوته، بأسمائه الحسنى، صفاته العلى الفضلى، لا إله إلا هو. اعرفه عفوا، غفورا، رحيما، كريما، عزيزا، رافعا، خافضا، قابضا، باسطا، معزا، مذلا، جبارا، قهارا، منتخما، كبيرا. اعرفه هكذا وستعرف نفسك مباشرة، حقيرا، ذليلا، منكسرا، ضعيفا، فخيرا، مفتاقا إليه. لا يجبر بك أن تستعين إلا به، ولا أن تخشى إلا هو، ولا أن تطلب أحدا إلا الله تبارك وتعالى، ولا ترجو أحدا إلا الله. وهكذا هذه هي البداية، وحينئذ سيعظم أمر الله في عينك، في عين قلبك، وسيعظم نهي الله في عين قلبك، ستوقر أوامر الله لأنك عرفت الآمر. لكن أن تعرف الأمر لا يفيد. المعرفة التي نبدأ فيها دائما ونعيد ونقول: يا عباد الله اتقوا الله القائل وقد قال النبي، لا يجد الناس كثيرا والله يسمعون من هنا ويخرج من هنا، لأنهم لا يعرفون الله. نعرفهم بالأمر، نعرفهم بالأوامر، فنستكثر من حجج الله عليهم وعلى أنفسنا. لا بد أيها الإخوة أن نستغرق الوسع والجهد في تعريف أنفسنا وأخواننا بالآمر أولا، بالله لا إله إلا هو. بعد ذلك الأمور تصبح سلسة، يسلس قياد النفس الحرون، يسلس قياد النفس الحرون، تحلو العبادة في القلوب، تحلو العبادة في القلوب. لا يمكن أن نرتقب حلاوة للذكر، حلاوة للمناجاة، حلاوة للصلاة أيها الإخوة بين يدي الله في هذا المقام الجليل. والقلوب، القلوب في شعب، كما قيل: صلاتك وما صلاتك. البدن حاضر والقلب في شعب، البدن في حلب أيها الإخوة، والقلب، والقلب أمره عجب، اللفظ عربي والفهم فهم العجم. نقرأ قرآنا لا نفهم منه شيئا، لا نستطيع، لا لأننا لا نفهم حروفه، نعرف أن هذا ألف ولام وميم وهذا قال ويقول. القلب مسدود بسداد، عليه صمام أيها الإخوة من ظلمة المعاصي والعياذ بالله. قال السادة العارفون: كما أن الأوجاع هي أسقام البدن، فالذنوب هي أسقام القلب والروح. إذا كان البدن وجعا سقيما عليلا فيه التباريح، لا يجد صاحبه ماذا؟ لا يجد لذة الطعام. حين تكون مريضا مرضا حقيقيا، هل تستلذ بطعام أو شراب؟ والله لا، لا تستلذ، لا تستلذ، وتلجأ، تجبر على الطعام والشراب إجبارا، لأنك لا تجد مساغا لا لطعام ولا لشراب. كذلك القلب إذا كان مريضا بالذنوب لا يجد لذة لا لذكر لا لقرآن لا لعبادة لا لصلاة لا لأي شيء، لا يجد، لأنه مريض كالبدن، لابد أن يصح أولا حتى يجد حلاوة العبادة، حلاوة المناجاة، حلاوة الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. والموضوع موضوع الصلاة. وقال السادة العلماء أيضا مقامان، مقام دنيوي ومقام يوازيه يناظره أخروي. مقامك في الدنيا بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة، إن أديت ووفيت هذا المقام حقه وأتيت بشرطه على وجهه كان لك ما يوازي ذلك غدا بين يدي الرحمن الرحيم لا إله إلا هو، تبعث آمنا فرحا مسرورا منورا، عليك البهاء وعليك الجلال ولك الأمن والأمان إن شاء الله تعالى. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فاسجد له. لماذا؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إذا المقامان مرتبطان. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك أي غدا ربك مقاما محمودا. مقامان مرتبطان، لكن كيف؟ كيف نحب الصلاة؟ كيف نحافظ عليها؟ كيف نحب المناجاة؟ كيف نحب القرآن؟ كيف نكره المعصية؟ كيف نحب الطاعة؟ كيف نوقر أمر الله؟ لا بد أن نوثق علاقتنا بالآمر لا إله إلا هو بالله. قد تجدون طفلا صغيرا أو امرأة أمية تعرف الله أكثر من عالم كبير، والله له مئات التصانيف. المسألة ليست بالعلم الظاهر ولا بالكلام ولا بتشقيق الجمل أيها الإخوة، ولا بالتباكي ولا بالصراخ. رأينا الناس في الحج يضرب أحدهم أخاه ويدع المستضعفين ويلوذ بالكعبة يتباكى، قلت عجب، هذا من أعجب ما رأيت في حياتي. تبكي على ماذا؟ ابكي على نفسك يا جاهل، أو ترجو الإجابة؟ زكريا نادى ربه نداء ماذا أيها الإخوة؟ خفيا، لم يصرخ، لم يعلو صوته، لكن دعاءه اخترق السماوات السبع الطباق، لأنه كان دعاء من عارف، يعرف بما يدعو ويعرف من يدعو. سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام وعليه رضوان والرحمة، قيل له يا أبا عبد الله ما بالنا ندعو الله ولا نعرف الإجابة؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. أنتم لا تدعون الله، مساكين أنتم، تدعون شيئا تتوهمونه ليس الله، لأنكم لم تعرفوه. لو عرفتموه ودعوتموه للباكم، للباكم ولا أجابكم. وهذا مصداق ما روى الإمام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وعزاه السيوطي أيضا في جامعه للديلمي. روى في نوادر الأصول عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه قال، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لو خفتم الله حق الخوف لعلمتم العلم الذي لا جهل معه. تفتح عليكم علوم ومعارف أيها الإخوة، علوم حقيقية، معارف جوهرية لا جهل يلابسها، لا شيئة فيها من جهل أو من سفه. لو خفتم الله حق الخوف أو حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه، ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال. الله أكبر. لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال، الجبال تزول. الآن بعض الناس يقول ما بال المسلمين يدعون على اليهود والأمريكان في كل أصقاع المعمورة. أين العارفون من المسلمين؟ أين الذين يدعون الله وهم يعرفون؟ يدعو الله وقد ملأ بطنه من حرام، يدعو الله وقد ملأ عينيه من الحرام، يدعو الله وقد ملأ لسانه من الحرام، يدعو الله وهو يخطو بساقيه إلى الحرام ويبطش بالحرام ويفعل بالحرام ويقوم وينام ويستيقظ على الحرام، ثم يدعو الله ويتباكى. مسكين، ما غرك بربك الكريم؟ ما غره إلا جهله، ما غره إلا جهله. ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال. لا إله إلا الله. دخل أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى المسجد، فرأى صبيا صغيرا يصلي صلاة حسنة بخضوع وخشوع، فأعجبه أمره وشانه، فجلس إلى جانبه حتى انصرف الصبي أو فرغ من صلاته، فقال له: يا بني ما أحسن صلاتك، ابن من أنت؟ قال: أنا ولد يتيم، مات أبي وماتت أمي. قال: يا بني يا حبيبي، هل ترضى أن تكون لي ولدا وأكون لك والدا؟ قال على شرط. ولد معلم، ولد معلم، قال على شرط يا عمه. قال ما هو؟ قال إذا جعت تطعمني؟ قلت نعم. قال وإذا عريت تكسوني؟ قلت نعم. قال وإذا مت حيني؟ فدهش، أسقط في يده وقال ما إلى هذا من سبيل يا بني؟ قال فكني إذن واتركني للذي خلقني والذي رزقني والذي يميتني والذي يحييني. بكى الصحابي وقال لعمري الله من توكل على الله كفاه الله. الله أكبر. إن هذا الصبي، هذه نسمة مباركة، عارف بالله أيها الإخوة، صبي صغير عارف بالله، أعرف بالله من آلاف آلاف العلماء فضلا عن الجهلاء من أمثالنا. هذا هو العرفان، هذا هو أن تعرف الله تبارك وتعالى. إذا عرفت الله، إذا بدأت تعرف الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، كما قلنا لا يمكن، لا يمكن أن تعتز إلا بالله. لا ترى العز بأي شيء من أشياء الدنيا، وسترى أن كل شيء شغلك عن الله، من مال، من ولد، من منصب، من جاه، من سعي، من أي شيء، كل ما شغلك عن الله فهو مشؤوم عليك، شؤم عليك في الدنيا والآخرة. متى تعرف هذا؟ فقط إذا عرفت الله. قال أحد العارفين لو جعلت الدنيا كلها بحذافيرها مذ خلقها الله إلى آخر أيامها حلالا لرجل ليس لله عليه فيها تبعة ولا يسأل عن شيء من نعيمها يوم القيامة إلا أنها شغلته عن الله ساعة لكانت شؤما عليه. الله أكبر. يقول هذا العارف فكيف بمن هو مشغول عن ربه آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة، حين يسافر أحدكم والسفر فيه آيات وعظات، والله السفر فيه آيات لمن كانت له فكرة، لأن من كانت له فكرة كان له في كل شيء عبرة. أول ما تستقلون الحافلة أو تستقلون الطائرة أو أي مركوب تقولون دعاء السفر، وقلما نتفكر فيه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لا يستطيع سائق الطائرة يقول نعم أنا مستطيع هذا الشيء، هو لم يخترعها، ولم يخترعها واحد، ولم يخترعها جيل واحد، أجيال. ولذلك لن يوجد في تاريخ البشر من يقول أنا مقرن مطيق مستطيع لهذه الطائرة، لا يستطيع. الله هو الذي طوع ذلك وسخره لنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. السفر تذكير بماذا؟ بالنقلة، بالرحلة. تقول إحدى العابدات قوم مسافرون نادى فيهم المؤذن وهم نزل أن هلموا إلى النقلة، أعلمهم بالانتقال، لابد أن ترتحلوا هيا، كما كنا الآن مثلا في البلد الحرام وانتقلنا في يوم، حملنا أحمالنا وحزمنا أمتعتنا وتركنا كل شيء خلفنا وكأننا ما ذهبنا ولا أتينا، وهكذا هي الدنيا. هلموا بالنقلة. قال فإذا بهم يركضون في المهلة وكأن الذي أذن غيرهم وكأن التأذين ليس لهم. وهكذا هي حال أهل الدنيا، كل يوم داعي الموت، سائق الآخرة ينادينا أيها الإخوة هلموا بالنقلة وكأننا لسنا المعنيين. كل يوم نشيع الجنائز إلى المقابر وكأننا لن نحمل يوما ولن نشيع. مساكين، مسكين ابن آدم، ما أعظم غفلته. ولذلك قيل لا يوجد ما هو أثقل من نوم الغفلة، لا يوجد أثقل من نوم الغفلة، أثقل نوم هو نوم الغفلة. نسأل الله أن يوقظنا من سنة الغفلة وأن ييسر لنا العمل في هذه المهلة، اللهم آمين. على كل، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. عجيب أيها الإخوة، هل تجدون في كل خلائق الله من هو بهذا النعت، من هو على هذا الوصف، يصحبك في سفرك بالكلاءة والعناية ويخلفك في أهلك ومالك وولدك بالحماية والرعاية؟ الله أكبر. في نفس الوقت إنه الله لا إله إلا هو، الله يستطيع ذلك، يكون معك ويكون في نفس الوقت مع أولادك، في أهلك، في مالك. عبرة، وأي عبرة أيها الإخوة، عبرة عجيبة جدا، عبرة عجيبة. لماذا؟ لأنه مالك الملك، الملك كله بين يديه، فمن كان معه لم يخش الضيم، ولم يخش الفقر، ولم يخش الذل، ولم يخش البغتة، لم يخش شيئا أيها الإخوة من أمر الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه مع الله. وأما غيره فمالك يملك ولا يتصرف، لأنه يؤجر ملكه، أليس كذلك؟ من الذي يتصرف؟ الأجير. هناك من يملك ولا يتصرف، هناك من يتصرف ولا يملك كالأجير، لأنه أجير وليس مالكا، وهناك من يملك ويتصرف ولكن لا ضمانة، لا تأكيد أنه لن يفتقر، أنه لن يحتاج، أنه لن يسلب، أنه لن يغصب، وأخي أنه لن يموت. إذن لمن الملك مبدأ ومنتهى وتصرفا ومصيرا؟ لله وحده، أليس كذلك؟ لله وحده، الملك كله لله، والقدر قدر الله، والقدر قدر. من هنا تأتي الثقة بالله، ومن هنا يأتي الكفر والجحود إذا جهلنا هذه المعاني. إمام الشافعي يقول كلمة عظيمة، يقول: والله لو كانت السماء من نحاس والأرض من رصاص والخلق كلهم عيالي ما خشيت الفقر. الله أكبر، سماء من نحاس لا تمطر، أرض من رصاص لا تنبت، أليس كذلك؟ ما في رزق، لا يوجد رزق، والخلق كلهم ليس سبعة أولاد أو بنات، الخلق كلهم عيالي، قال ما خشيت الفقر. الله أكبر، ما هذا اليقين؟ يقين مطلق بالله، يقين راسخ، إنه يقين المعرفة، إنه يقين المعرفة. وعلى العكس من ذلك، انظروا إلى هذه الحضارة، إلى هؤلاء الكفرة الجحدة النكرة الجهلة، إنهم من أجهر خلق الله، لأنهم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا لكنهم على الآخرة غافلون، وهذا هو جوهر الجهل وأسه وركنه الركين. سنة 1912 تم بناء سفينة عظيمة، قيل هي أعظم باخرة تنقل الركاب والمسافرين، بنيت على طبقتين أيها الإخوة، جدرانها جسمها من طبقتين، لو خرقت أو تخرقت الطبقة الأولى تبقى الطبقة الثانية ردئا لها، تبقى الطبقة الثانية ردئا لها تحميها، تعززها، تدفع عن السفينة. ولذلك لم يوضع في هذه السفينة أيها الإخوة زوارق نجاة. لماذا؟ كتب في النشرة التي تعرف بها سفينة لا يستطيع القدر أن يدمرها، أستغفر الله العظيم، لعنة الله عليهم، هذا هو الغرب الفاجر الكافر الجاهل، إنه جاهل بالله، عالم بالمادة وقف عندها فقط، لا يعرف أكثر من ذلك، جاهل، جاهل بالله. ومن هنا هذا، من هنا كل هذا الشقاء، كل هذا العناء، كل هذا البلاء الذي أراحنا الله منه وله الحمد والمنة. قالوا سفينة لا يستطيع القدر أن يدمرها، ومع أول رحلة وركب فيها أثرى أثرياء أوروبا، أغنى الأغنياء، قيل الذهب الذي كان فيها للثريات النساء الغنيات بمئات الملايين من الدولارات، الذهب للراكبات المسافرين بمئات الملايين، أما ما فيها هي من ذهب، من نحاسيات، من فضيات، من مسابح، أيضا بمئات الملايين الأخرى، أغلى سفينة بالتاريخ. وفي أول رحلة اصطدمت بجبل جليدي هائل شطرها نصفين، إنها التايتانيك التي لا يستطيع القدر أن يدمرها، دمرها الله، لأن الملك لله، الملك كله لله. ومن هنا اليقين أننا إذا استحققنا أيها الإخوة النصر على أمريكا، والنصر على شارون، والنصر على كل هؤلاء الحثالة الزبالة، كل هؤلاء الكفرة الزنادقة، لن يتأخر عنا النصر إن شاء الله تعالى، لكن لابد أن نعلم كيف نستحق هذا النصر. إذا ظللنا هكذا النصر منا بعيد، النصر منا بعيد، ما الذي أخذنا به؟ لا أخذنا بالدين ولا أخذنا بالدنيا، على الأقل لابد أن نعاود، أن نعاود أمر الله أيها الإخوة معاودة حسنة. فنشدتكم الله يا إخوتاه بالله تبارك وتعالى أن سيروا إليه سيرا جميلا، وعودوا إليه عودا حميدا. عاد الله بي وبكم إلى صراطه المستقيم، وأقامنا على طريقه القويم بفضله ومنه، إنه ولي ذلك، لا يستطاع ذلك إلا به وبحوله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين، اللهم يا داري الحائرين ويا مرشد الصادقين دلنا على طريق الصادقين، واجعلنا من أوليائك المتقين ومن عبادك الصالحين، اللهم واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وارض عنا وارضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين وأصلح ذات بينهم. اللهم وأدر دائرة السوء على أعدائك أعداء الدين، احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، فإنهم لا يعجزونك. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.